على المرسى جايا الليل والقمر على المرسى سنزحر ضين الفجر ما يدرى غدا ليل الصبر سمر جايا الليل والقمر على المرسى سنزحر ضين الفجر ما يدرى غدا ليل الصبر سمر ديال الغرب لو تقرا لقى الجاري كثير اسرى لقى بالقصة الاقصر لقى فيها علوم اكثر لقى لونه بلون الدم شوارعها غدت انهر شوارعها غدت انهر لقى له واحد غبرة عقب ما كان فيها اشجار لقى دخانها اسود على وجهه يدور عصار لقى الاشلاء منثورة تحت بيت سقط وانهار لقى طفله بها دمعة سألها عن أهلها الدر لقى الأعراض مهتوكة أهانوهنهن بكر أهانوهنهن بكر لقى صهيون ينحاقد يعدونه طويل شباب زل يمشي على هوله ولو أسرع يطير غبار تلفت والتفت يمي نظر لي نظرة المحتر لسان الحال ينطق به على ليت الزمن يندر يجي للمعتصم دورين ويكسر شوكة الفجر ويكسر شوكة الفجر لو صلاح الدين يجي له يعكس التيار يجي يرجع لنا نقصى يطاهرها من الأوزار يعني راية التوحيد ويطمس لليهود أثار دون الحق لو ينقار ما جلس خوفهم تكرر ولكنه صدق من قال ما يروى العطش من نار ما يروى العطش من نار قلت القرون واثق وثيق القول ما يحتر ألا ليتي أعيش أكثر على عمري تزيد أعمار وشوف بعيني الفرحة وشكلها بجديد أحبار وخضبها بدموع الشوق من عيني أغسل العار وصافح فجرنا المشرق مع الفرحة تطير طيار مع الفرحة تطير طيار عيش المسلمين بعز نشوة ذبحة الكفر ويملون الفضا بصوات نعدانا أخذنا الثر ونمسح دمعة الطفلة على خده تسيل أمرار ونرسم بسمة الثكلى عقب ما زالت العبر عقب ما زالت العبر يا ابن المسجد المهجور على جدارها عفت أدهار ويرفع فيه تكبير صدى صوته ذي بحجار يا براج رحل الدامي ويا قف دمها المهدار مراويح السحاب تعود على الواحة تصب أمطار وتبت الأرض الجذبة وعليها تنبت الأزهار ويقوم اللي على المرسى عقب صبره تبين أثمر ويقول الحمد للمولى جلا همي عقب ما صار جلا همي عقب ما صار